من أتى أول من أتى بهذه الفكرة هو سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في فارس إذا دهمنا العدو نحفر حفرة فيما بيننا وبينه لئلا يصل الخيول وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا الرأي وأمر الصحابة أن يحفروا، فحفروا ذلك حتى إنه العرب ما تعرف هذا. فلذلك لما جاء أبو سفيان هذه مكيدة لم تكن تعرفها العرب، نحن ما نعرف هذا، وما استطاعوا إلا مرامات يترامون من هنا ومن هناك، وكفى الله من القتال لأسباب كثيرة. وهي الأحزاب، وهي غزوة الأحزاب تسمى باسمين: غزوة الخندق لما ذكرنا، والأحزاب جمع حزب من أحزاب، طوائف مختلفة جاءوا وكانوا عددهم 10,000 وكان المسلمون 3,000. وذلك يعني أن طائفة أو رؤساء اليهود جاءوا إلى قريش وسائر القبائل وحثوهم وحضوهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وتواعدوا ما بينهم أن يتعاونوا ويتناصروا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني خذلهم فباءوا بالفشل ولم يستفيدوا من ذلك شيئا. وهذا سيأتي في غضون الأحاديث الآتية تفصيلها. وبالسند المتصل قال موسى بن عقبة صاحب المغازي التي أثنى على مغازي الإمام مالك رحمه الله، قال كان في شوال، متى؟ سنة أربع من الهجرة، كان في شهر شوال تلك الغزوة أو تلك الواقعة. وبالسند المتصل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هذا أحد مشايخ الستة، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان إمام الجرح والتعديل، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني والطبقة الخامسة، قال أخبرني نافع مولى بن عمر، ففيه رواية تابعي عن تابعي، وهو مسلسل المدنيين من عبيد الله، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الأبادلة الأربعة وأحد المبصرين السبعة، وهو المشهور باتباع الأثر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه، أي يعني معناه عرضه يوم أحد عرض الجند على الأمير، يعني هذا يصلح وهذا ما يصلح، هذا يسمى عرض. عرضه أي عرض ابن عمر يوم أحد وهو ابن 14 سنة، عمره 14 سنة، فلم يجزه لأنه صغير ما يستطيع الحرب. وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. وبهذا تبين أنها كانت سنة التي تلي يعني أحد، وكان 15 سنة فأجازه. ومن هنا أخذ أهل العلم أن 15 سنة ما حد ما بين البلوغ ودون البلوغ، فمن كان دون 15 سنة لا يعتبر بالغا إلا إذا احتلم أو أحبل زوجته، تزوجه وهو صغير فأحبل زوجته قبل ذلك هذا بالغ، وإلا فلا بد أن يكون 15 سنة. ومن هنا يعني عمر بن عبد العزيز لما سمع هذا الحديث قال هذا حد ما بين الكبير والصغير، فكتب من بلغ 15 سنة في الجند وجعل له راتب، ومن كان دون ذلك جعله في العيال عملا بهذا. وقد سبق لنا أن هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح، سواء كان رجلا أم امرأة 15 سنة. وقبل ذلك كما قلنا إذا حضت المرأة قبل ذلك تسمى بالغة، وكذلك إذا احتلم يعني الغلام تسمى بالغا، وكذلك أيضا إذا نبت عنته كذلك يعتبر قبل ذلك يعتبر بالغا. وهذا هو معتمد أو مستند هذا القول. قال فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل قال حدثني قتيبة وابن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني والطبقة العاشرة، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني، عن أبي حازم أبوه أبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج، هذا من الطبقة الخامسة، عن سالم بن سعد الساعدي صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة وقالوا إنه آخر ما مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنه عنهما. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق, أي في حفر الخندق, وهم يحذرون, والحال أن الصحابة يحذرون ونحن ننقل ترابا على أكتادنا, أكتاف كتف يعني على أكتافهم نحمل على كتفنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. العيش هو عيش الآخرة, الدنيا ليست عيشا يعني يعيش بها العاقل, وإنما هي معبر وممر يمر بها الإنسان ويتزود فيها بتلك الدار الآخرة هذه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة, فاغفر للمهاجرين والأنصار, هذا يشجع ذلك ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم بجهدهم هذا. وهذا كله متى؟ يعني عام الخندق, أي يوم حفر الخندق. وبالسنة المتفق على حدثنا عبد الله بن محمد المسند بن الجعفي شيخ البخاري قال حدثنا معاوية بن عمرو البغدادي من صغار التاسعة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي الطبقة الثالثة, قال عن حميد الطويل من الطبقة الثالثة الخامسة, قال في روايته من أكابر الأصاغر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق, أي إلى حفر الخندق, فإذا المهاجرون أنصار ففاجأه أنهم يحفرون في غداة باردة, أيام كانت باردة مرة, فكانوا يحفرون ذلك فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك. وهذا معروف أن الناس إذا كانوا لهم عبيد يشغلون عبيدهم, لكن هؤلاء ما عندهم عبيد يعملون, وإنما يعملون بأنفسهم ذلك لهم, يعملون ذلك لهم. فلما رأى ما به من النصب والجوع, فلما رأى ما بالصحابة, ما حل بالصحابة من الجوع والتعب, ماذا قال؟ قال اللهم إنا عيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة, هكذا دعا الله لهم. وهذا أيضا يقوي عزائمهم ويشد أذرهم, هذا هو السبب. فقالوا مجيبين له, مجيبين لهذا اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة, قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا, أي ما حيينا في الحياة الدنيا يعني عاهدنا وعاقدنا محمدا صلى الله عليه وسلم على أن نجاهد معه المشركين. وبالثاني متفق على حدثنا أبو معمر عبد الله بن عامر المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس رضي الله عنه, هذا الإسناد من لطائفه مسلسل أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره. أنس وفي أنس ابن مالك يعني أحد المكثرين السبعة والخادم المشهور, فدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا له بدعوات فنال تلك الدعوات المباركة رضي الله عنه, أنه قال جعل مهاجر الأنصار يحفرون الخندق حول المدينة يعني لماذا؟ ليمنعوا العدو, وينقلون التراب على متنهم على ظهورهم, وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الإسلام ما بقينا أبدا, بعضهم يقول على الجهاد وبعضهم يقول على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهم أيضا من قبله تشجيعا لهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. وهذا كلامه على كل حال, وما علمناه الشعر وما ينبغي له, ولذلك كلامه ليس متزنا, وأما كلامهم هو موزون بالبحر الذي يسمى الرجز. وأما النبي صلى الله عليه وسلم برأه الله من ذلك, سواء وافق اتفاقا أحيانا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب, فهل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي, مثل هذا يأتي اتفاقا وليس قصدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال أنس يؤتون بملء كف من الشعير قليل يعني جوع, فيصنع لهم بإهالة سنخة أي متغيرة, إهالة هذا ما يؤتدم به من السمن والدون وما إلى ذلك, هذا يسمى إهالة سنخة متغيرة معناه يعني عفيف متعفنة. قال توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة, بشعة في الحلق ما يستسفها الحلق إلا أن الجوع عملهم على ذلك, ولها ريح منتي. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم قاموا حق قيام بهذا الدين وبذلوا جهدهم وبذلوا نفسهم أنفسهم وبذلوا أموالهم في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى، فأثابهم الله سبحانه وتعالى يعني في الدنيا والآخرة ثوابا. في الدنيا النصر، النصر عظيم، نصر عزيز. في هذه الواقعة آخر سباؤوا بفشل، 10,000 من قريش ومن غطفان ومن بكر ومن إلى آخره تجمعوا ولم فعلوا شيئا، فحصروا أيام أكثر من 20 يوم، ثم بعد ذلك باءوا بالفشل وتفرقوا ولم يعملوا شيئا، واستصار النصر للمسلمين. ثم مباشرة بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول من خان قريظة، لأنهم يعني عاهدوا مرتين ثم خانوا ذلك ونقضوا العهد، فذهب إليهم فقتل 700 مقاتل في يوم واحد، وسبى ذراريهم وسبى أموالهم، فصارت غنيمة في الدنيا وفي الآخرة شهادة والفوز بالجنة، غنيمة والفوز بالجنة، هذا والعاقبة للمتقين. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا قال وبسند متصل إليه حدثنا خلاد بن يحيى، هذا كوفي يزيل مكة من كبار شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة. خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي أيمن الحبشي قال أتيت جابر رضي الله عنه فقال إن يوم الخندق نحفر، بينما نحن نحفر يوم الخندق فعرضت كرية شديدة أي صخرة شديدة لا يمكن ضربها وهم جياع لا يستطيعون أن يرفعوا المعول ويضربوه شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذه كرية عرضت في الخندق فما الحيلة ونحن ما نستطيع أن نفتتها؟ فقال أنا نازل أنا جائع، يريد يعني أن يفتتها. ثم قام وبطنه معصوب بحجر أي من الجوع كان عصب بطنه بحجر لأن حرارة الحجر هذا يمنع ألم الجوع. قال ولبثنا 3 ليال 3 أيام لا نذوق ذواقة أي طعام لا نشم لا نذوق طعاما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول بيده فضرب في الكرية فعاد كثيبا فعاد رملا أهيلا يصب عنه أو قال أهيما يتصبب، يعني معناه لما ضربه تفتت عجيب هذا، وهذا معجزة وهذا من علامة عن علم علام النبوة. قال فقلت يا رسول الله، فقال جابر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت لعلي أجد شيئا في البيت يشد جوعك هذا، إذن لي أرجع. استأذنه فقال فأذن له اذهب، فقال فجاء لي إلى بيتي فقال لمرأتي فقلت لمرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني من الجوع يعني ما كان في ذلك صبر، ما استطعت أن أصبر معه حتى يعني ماذا فعندك شيء أفعندك شيء يعني نؤكله نواسيه بذلك؟ قالت فقالت عندي شعير هو صاع قدره صاع صغير، قال وعيني وعناق، عناق هذا صغير الشاة صغير الغنم يسمى عناق، هذه الصغيرة من العناق وعندي صاع شعير ما في في البيت غير هذا. قال فذبحت العناق، فعند ذلك استبشرت وذبحت العناق أنا وطحنت الشعيرة والمرأة طحنت ذلك الشعير بنفسها. قال حتى جعلنا اللحم بالبرمة بالقدر يعني أدخلناه بالقدر حتى ينضج، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر أي تكسر حتى يصل على الخبز، والبرمة بين الأثاثي، الأثاثي هي 3 من العجارة أو من معمول الخزف تجعله 3 دائرة ثم يضع القدر فوقها وينضج عن بإقعاد النار تحتها، هذا يسمى أثاثي، أثاثي جمع أثية أثاثي. قال قد كادت أن تنضج، قريب كادت أن تنضج، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم سرا لئلا يسمع الناس لأن كلهم جياع يريدون ذلك الطعام، فقلت يا رسول الله وعيم لي صغرها قليلا من الطعام عندنا في البيت، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان ما يسعوا أكثر من هذا، أنت رجل معك أو رجلان 3 تكونون وتأكلون ذلك الطعام، هذا هو غاية ما هنالك. الله أكبر، هكذا امتحنوا. قال كم هو؟ فذكرت له، قال أنا ذبحتها أنا بنفسي ما استعنت بأحد وشعير وطعنت المرأة ولم استعانت بغيرها لقلتي، هذا هو المبلغ. قال فقال كثير طيب، هذا ما شاء الله، هذا يؤكل جميع أهل الخندق إن شاء الله. قال ماذا؟ كثير طيب. قال قل لها لكن أوصها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور قبل حتى آتيها، حتى آتي أنا تترك القدرة كما هو والخبز كذلك أيضا كما هو يخليها حتى آتي أنا. قال فقال قوموا، فإن ذلك قال يا أهل الخندق قد صنع لكم جابر سورا طعاما فهيا بنا. كلهم جياع وكلهم لما سمع ذلك اتجه إلى بيت جابر رضي الله عنه. قال فقال قوموا، فقام المهاجر الأنصار كلهم. فلما دخل على امرأته قال ويحك ويحك رحمك الله معلم ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر الأنصار، أنت قلت ادعوه وحده، فجاء بالمهاجر الأنصار كلهم. فقالت ومن معهم؟ كل من حضر ذلك المكان. قالت هل سألك مبلغ ما عندنا؟ قلت نعم. فقال عند ذلك قالت لا بس، إذا هي الله ورسوله أعلم، نحن نقرب ما عندنا والبركة من الله سيأتي خير. المرأة ما شاء الله أول كانت غضبة كما سيأتينا بالرواية التالية، قالت بيك وبيك وبيك أصبت بك أصبت بك معنا. ثم لما هدأها وقال لها أنا أخبرت الحقيقة وقلت له ما يكفي إلا رجل ورجلين معك. فلما سمعت ذلك قالت إذن فيه خير، نرجو من الله أن يبارك لنا. هل سألت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءوا قال ادخلوا ولا تضاغطوا، لأن يرفع البركة، لا تضاغطوا بالسيرة ادخلوا. قال فجعل يكسر، قال فجعل كل عشرة على مائدة عشرة عشرة عشرة، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، يعني خبز ثم اللحم ثم يقرب ويأكل عشرة ويشبعون ويخرجون، ويخمر البرمة يغطيه والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف من البرمة. قال حتى شبعوا وبقي بقية، بل بقي لنا ما نواسي به جيراننا، وكان اليوم قلنا إن المهاجرين والأنصار الذين يحفرون خندق كانوا جياع، وما في البيت مثله، لأنه في البيت ما عندهم، منعوا عن يعني التكسب لعيالهم، فجاء الجوع على الجميع. قال حتى شبعوا وبقي بقي، قال كلي هذا وأهدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة كلي هذا البقية وأهدي لجيرانك، فإن الجياع حل بالمدينة، فإن الناس أصابتهم مجاعة. فحصل لجيراني جابر رضي الله عنه الخير الكثير بسبب بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الواقعة متى؟ أيام ما كان وقعت خندق. وبالسند المتصل قال حدثني عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل في الطبقة التاسعة، قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي المكي هذا من الطبقة السادسة، قال أخبرنا سعيد بن ميناء، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا أي جوعا شديدا، فانكفأت أي انقلبت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا أي جوعا شديدا، فأخرجت إلي جرابا في صاع من شعير، جراب هذا كيس نوع من يعني جلد يضع فيه أشياء سمى جراب، قال من شعير صاع من شعير، ولنا بهيمة صغيرة داجن تسكن البيت، فذبحتها وطحنت الشعيرة ففرغت إلى فراغي حتى أفرغ من يعني تقطيع اللحم، فرغت من الطحن، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تفضع، فقالت المرأة فقالت لا تفضعني برسول الله صلى الله عليه وسلم معه، لا تتكلم جهرا بل تكلم سرا حتى لا يعلم أحد، لأنهم إذا سمعوا جياع سيقبلون معه. فجئت فسعررت سرا فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاع من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك رجل رجلين. فصح النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا أي طعاما فحيا أهلا بكم أقبلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لا تنزلن برمتكم ولا تغبزن عجنكم حتى أجيء، أي فأدعو الله تعالى أبرك عليه. فجاء فجئت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس أن يتقدموا، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك، أي أصبت بك وأصبت بك، يعني فضحتني غضبت علي. فقلت: قد فعلت الذي قلت، أنا كلمت سرا. فعند ذلك اقتنعت فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، دعا الله تعالى، ثم قال: ادعو خابزة ما تكفي أنت، ادعو خابزة تخبز معك فلتخبز معي. قال: ادعو خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، أي من الأساد، وهم ألف. كم كان عدد القوم؟ ألف، وهم ألف. فأكلوا فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانعربوا، وإن برمتنا لتغط أي لتفور كما هي، وإن عجننا ليخبز كما هو، ما نقص منه شيء. هكذا. وهذا سؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل دعاه لطعام خبز خمسة، أنت مع أربعة، أنا عندي طعام جهزت في البيت، تعال. فجاء، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته رجل تبعه، قال: إيش لعلي أصيب معهم، فصار سادس، هم كانوا خمسة. فلما جاء إلى الباب واستأذن الرجل، قال: إن هذا تبعنا، فإن أذنت له فذاك يدخل وإلا يرجع. فقال: يا رسول الله، أنت ومن معك؟ السادس الخامس وإلى آخره، ما في مانع. فاستأذنه فأذن فدخل. طيب، هذا رجل واحد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل. وجابر قال له: أنت ونفرين، رجلان أو رجل أو رجلان. ثم قال: يا أهل الخندق، ما لا يستطيعه جابر. فهنا قالوا، أو كذلك أبو طلحة نفس القضية وستأتي قصته. وهذا قال أهل العلم، قالوا يختلف من ناحيتين. الناحية الأولى أن ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل ليس كثقته بجابر وامرأته، هؤلاء صادقون في إيمانهم وفي ودهم، ولا يتضايقون ولا يتضجرون ولا يسبون ولا يلعنون. وأما الرجل ما يعرف أنه لعله يعني جديد أو ما إلى ذلك، وما خبره ما جربه، فخشي عليه أن يفتن في خدمة هذه، لعله يتكلم بما يعني يبطل عمله، فلذلك استأذنه على رجل واحد. وهذا لما كان لا يتغير خاطره قال: هيا بنا يا أهل الخندق، فجاء. وهذه ناحية. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة له آية من الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها، وهي البركة. هذا الطعام ما كان يكفي، الذي جهزه جابر وامرأته ما كان يكفي إلا لعدة ناس. وأما ذلك كله فهو من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أراد أن يظهر للناس في تلك المجاعة بركة دعائه وبركة توكله على ربه، فهذه الناحية أيضا تشجع على أن يعمل مثل هذا الدعاء الجماعي، يقول: يا أهل خندق هيا بنا. هذا هو جواب السؤال المتوجه على هذه الواقعة. قال رحمه الله تعالى: وبسنن المتفق على حدثنا، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزي الفراهيدي البصري قال حدثني عثمان بن أبي شيبة، هذا أخو أبي بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أحد بقاء السبعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالت: كان ذاك يوم الخندق. هكذا ابتلي المؤمنون ابتلاء عظيما، سلط الله عليهم الأعداء من الشرق والغرب فتكاتفوا وتآمروا عليهم، ولكن الله فرج عنهم. قال بالسنة المتفق على حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزي الفراهيدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه، أي ستر بطنه، أو قال أغبر بطنه، أي صار غبارا، يقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا بأبيات عبد الله بن رواحة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. برواية إذا أرادوا، هذا بيت عبد الله، إذا أرادوا فتنة أبينا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد انكسار الوزن وما يبالي به. إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع صوته بها صوته: أبينا أبينا، يعني ما معنى ذلك؟ للتنشيط وإدخال الشجاعة في قلوبهم. وهذا فيه استفاد منه على أن من كان في عمل شاق له أن يتمثل بأبيات شعرية وما إلى ذلك، ويتغنى بماذا؟ إزالة للكسل والملل في تلك القضية. وبسان المتطبق على حدثنا مسدد مسرد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج أنه قال حدثني حكم الحكم بن عتيبة محمد الكندي الكوفي من الخامسة عن مجاهد مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا، ريح الريح أنواع، ومنها الصبا، وهذه ريح رحمة وهي رياح النصر تهب، ويقال إن الصبا هي التي تهب على مقابل باب الكعبة، والدبور التي أهلك بها عاد فإنها تهب من دبور الكعبة مقابلة الصبا. يقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هذا ريح وهذا ريح، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. جعلت الريح يعني لا أنواع، منها ما يأتي بتلقيح السحاب وما إلى ذلك حتى ينزل المطر الآخر، ومنها ما يكون عذابا كما أهلك عادا يعني قوم هود بالجبور، ومنها ما يكون نصرا، وتلك ما تسمى ما يسمونها بالصبا فإنها تهب عند ملاقاة حرب المسلمين مع الأعداء، ويأتي النصر معها، ويأتي النصر معها. قال سند متصل حدثنا حدثني أحمد بن عثمان الأودي الكوفي من الحادية عشرة قال حدثنا شريح بن أسلمة كوفي من القدماء العشرة قال حدثني إبراهيم بن يوسف كوفي من السابعة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه، البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر، هذا كله ذهب بالغبرة بالغبار. قال: فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب تشجيعا للصحابة، يعني يغني لهم حتى يتنشطوا للعمل، يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخر: يا أبينا، يمد بها صوته يعني تغنيا وتشجيعا وإدخالا للمسرة في قلوب هؤلاء الذين أصابهم الجوع والنصب. وبالسند المتفق على حدثني عبدة بن عبد الله الصفار البصري من العشرة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار وابن ابن عمر عن أبيه عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أول يوم شهدته أي من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، كما سبق آنفا أنه كان ابن 15 سنة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فحضر الخندق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قال حدثنا حدثني إبراهيم بن موسى الرازي الحافظ الملقب الصغير قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وأخبرني ابن طاووس يعني وأخبرني ابن طاووس يقول الزهري وأخبرني ابن طاووس عن كلمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على حفصة، هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وهي شكيكة ونسواتها تنطب وتنطب، معناه أي ذوائبها نسواتها نوساتها، في رواية خلاف سيتبين في الأخير، يقول تنطب معناه اغتسلت قريبا فكان ماء الغسل يتقاطر. قلت قد كان من أمر الناس ما تري، أي اختلاف في شأن الخلافة، كان تنازع بين الناس، فلم يجعل لي من الأمر شيء، ما أدخلوني في أمرهم، فماذا ترين؟ قالت الحق بهم، فإنهم ينتظرونك، فإن هؤلاء ينتظرونك لأنك يعني ولد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فلا بد أن تدخل معهم. يعني قال وأخشى قالت له وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة تفرق، إذا احتبست وتأخرت عنهم يحصل تفرق لهم، وهذا لا خير فيه. قال فلم تدعه حتى ذهب، يعني أزعجته حتى ذهب ولحق بالجماعة. فلما تفرق الناس، أي تفرقوا بعد قضاء ما بينهم من الأمر من الكلام، قال خطب معاوية رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان، فقال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه. هذا معناه أن ابن عمر يعني ولد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعله يتشكك فيه. فقال من كان يريد أن يتكلم في الخلافة وله بذلك طمع فليظهر لنا قرنه سيرى. وهذا معناه أن معاوية رضي الله عنه لا يرى أن الخلافة تكون بالتقدم، وإنما تكون بمعرفة السياسة وأمور الناس، ويرى أن ابن عمر ليس من هذا الباب، ولكنه يريد أن يبين له أنه لا طمع في هذا ولا أحد يتكلم في هذا. فقال ابن عمر قال فلنحن أحق به، يقول معاوية نحن أحق بهذا لأن عندنا خبرة وتجربة في هذا الشأن فلنا أن نتقدم. قال ومن أبيه، يريد ابن عمر ومن أبيه كمان، ومن أبيه قال حبيب بن مسلمة الذي رأى ابن عمر يتكلم بهذا الكلام، فهل لا أجبته؟ لماذا سكت أنت؟ سكت ليه؟ قال عبد الله فحاللت حبوتي، كنت محتبيا فحاللت الحبوة الذي كانت عزم به. قال وأراد أن يتكلم، قال وهممت أن أقول لماذا لمعاوية ماذا يقول له، أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، أنا أحق بهذه الخلافة، لكن لا أريدها، أنا أحق بهذه الخلافة، أما أنت فقد أدخلتك بيدي هذه وأباك قهرا وجهرا ثم تطمع في الخلافة، لا ليس هذا الأمر صحيحا. المهم هذه أمور جرت، وابن عمر يعني لا يرى ذلك، ولكن ما تكلم بهذا، أردت أن أقول هذا الكلام لأن يعني الحق مر لا بد أن أتكلم به، لكن ماذا فعل؟ قال أن أقول قلت أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك. أنا مرادي ليس طمعا، إنما قولا بالحق أتكلم بهذا، ولكن إذا سمع الناس ذلك يقولون أن ابن عمر يريد الخلافة، قالوا معاوية وانضموا إلى ابن عمر، وهذه مضرة على الناس وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض إلى آخره، وأنا لا أريد ذلك، وإنما ضبطت نفسي. قال ماذا؟ فذكرت ما أعد الله في الجنة، إذن يعوذني الله سبحانه وتعالى إذا تركت مثل هذا بالجنة، هذا يعني رغبت في الجنة وتركت. قال حبيب بن مسلمة قال لابن عمر حفظت وعصمت، لو تكلمت بذلك لوقعت الفتنة ولتقاتل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدهر، ولكن الله حفظك وعصمك من أن تحدث البلبلة في تلك القضية. قال محمود بن الغيلان عن عبد الرزاق ونوساتها، والأكثرون على أنه نوساتها، وهي الذوائب عن حفصة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى السند متصل إلى آخره ما آخر حياته ما طمع في هذا، ما طمع في هذا ولا أجاب أحدا دعوا إلى هذا. قال لابن الزبير رضي الله عنه وهم جالسون، قال لا تطمع في هذا، أحذرك ثم أحذرك ثم أحذرك، لا تطمع في هذا. عبد الله بن الزبير لا، قال أنا أحق بهذا وأنا كذا وأنا كذا إلى آخره. فخرج، وعلى كل حال حصل نحو 9 سنوات وصار خليفة، ثم أخيرا قتلوه ووجده وهو يعني كان يعتمر، ومر عليه وهو مصلوب على شجرة على خشبة، قال كنت عن هذا أحذره، يا ليت لو تركته. وأحق من عبد الله بن الزبير في الحقيقة هي عبد الله بن عمر، أحق منه لأنه وليه، لأنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبوه رضي الله تعالى عنه، ولكنه قال الآخرة خير وأبقى، أنا ما أطمع في هذا. ولما قالوا على تشارك قال ما أشارك، هذه فتنة مصيبة ويقتل بسبب يعني مسلم، هذا لا أريده. قال أما يقول ما قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المقتتل فإن بغت إحداهما إلى آخر ما قال، فقاتلوا التي تبغي، ما قال قال قاتلنا في الفتنة وأنتم تريدون الفتنة، تجربوا الفتنة، تتقاتلون على الملك ونحن قاتلنا على الدين. وذاك وقت راح وقته. هكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى. ولما بايع الناس بايع الناس لعبد الملك، بايع هو وفد بالمدينة، وألزم أولاده أن يبايع كلهم، وأرسل إلي أنا مبايعك وأنا لا أريد في هذا الأمر شيء. الله أكبر. محفوظ كما قال حبيب وسلمة، عصمت حفظت وعصمت عصمه الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر، فنجح وكان طول حياته يعتمر ويحج ويتصدق إلى آخره حتى مات رضي الله تعالى عنه. وبسنن المتضيق قال حدثني عبد الله بن محمد المسند الجعفي قال حدثنا يحيى بن آدم قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد رضي الله عنه صحابي هذا أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون، يقول هذا نهاية هؤلاء المشركين، بعد هذا نحن نغزوهم في دورهم ولا يستطيعون أن يغزونا. وفعلا وقع هذا، غزاهم في العام الثامن وفتح مكة جبرا وقهرا عليهم، ولم يأتوا بعد ذلك نهاية أمرهم. قال رحمه الله تعالى بسند متضح حدثني عبد الله بن محمد المسجد قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان قال حدثنا إسرائيل بن يونس قال سمعت أبا إسحاق جده هذا السبيعي يقول سمعت سليمان بن سرد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلى أحزاب عنه أي حين انكشفوا وذهبوا خاسئين الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم بعد هذا، وهذا علم على من نبوة حدث النبي صلى الله عليه وسلم به ثم وقع كذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إسحاق إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا هشام هشام بن حسان القردوسي عن محمد محمد بن سيرين عن عبيدة عبيدة بن عمرو السلماني قال عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر حتى غابت الشمس، يعني فاته العصر فاته العصر، فدعا عليه أن يعني يعذبهم الله سبحانه وتعالى. وبسانه متفق على حدثنا مكي بن إبراهيم البلخي أكابر شيوخ البخاري الطبقة التاسعة قال حدثنا هشام هشام عد السوائي ليس هشام هذا هشام الذي سبق هشام عن محمد هو ابن حسان هشام عن يحيى هو عد السوائي هشام عن أبيه هو ابن عروة هشام عن معمر فهو ابن يوسف الصنعاني وهكذا يسترقون عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كانت الشمس أن أصلي العصر حتى كانت الشمس يعني أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها ما صليتها أنا أيضا. قال فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحانة اسم واد بالمدينة فتوضأنا لها للصلاة فصلى العصر بعدما غربت الشمس أي قضاء، ثم صلى بعدها المغرب. فاستفاد من هذا وجوب ترتيب في القضاء، قضاء الفوائد، يعني إذا فاتتك الصلوات تقضيها كما فاتت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها كما فاتت، أولا صلى العصر وإلا في الوقت للمغرب، صلى العصر ثم بعدها المغرب، إذن قضاء الفوائد يكون على الترتيب، وهذا مذهب الجمهور. وخالف الحنفية يقولون إذا كان يعني عدد الصلوات ستة يعني أكثر من خمس صلوات يقضي كيف شاء، وأما ما دون ذلك يجب الترتيب، هذا مذهب الحنفية. والجمهور يرون وجوب ذلك مطلقا. قال على رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن كثير العبدي الكوفي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن ابن منكدر محمد قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم، من يأتينا ماذا فعل القوم أي هؤلاء الأحزاب الذين تجمعوا، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم وأراد أن ينضم إليه غيره، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا، ثم قال إن لكل نبي حواريا أي خواص مخلصون في الود، وإن حواري الزبير يعني هو هذا مدحه بكونه مخلصا في ذلك الود. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وذهب وجاء بالخبر يعني رأهم يعني يتفرقوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أبو سعيد اسمه كيسان المقبوري من الطبقة الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده بدون معين. الله سبحانه وتعالى هو الذي فرقهم وشتتهم ومزقهم ولم يفعلوا شيئا ورجعوا غائبين. قال فلا شيء بعده، هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحج وفي الغزو هكذا. وبالثاني متطق على حدثني محمد بن السلام البكندي قال أخبرنا الفزاري مروان بن معاوية الفزاري عبدة بن سليمان الكلابي كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، أبو خالد اختلوا باسمه كلا كثير وكلا هرمز وكلا غير ذلك، هذا من الطبقة الرابعة. قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن أبي أوفى هذا صحابي رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال يوم الأحزاب يعني اللهم منزل الكتاب الذي أنزل كتاب القرآن أو جنس الكتب كلها سريع الحساب الذي يحاسبه الناس في أسرع وقت، اهزم الأحزاب أي شتتهم يعني اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وزلزل أقدامهم حتى يخافوا. وفعلا حصل هذا الدعاء فتمروا فتمزقوا وذهبوا. وبسالم متفق على حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن مروزي نزل مكة قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة بن أبي عياش صاحب المغازي عن سالم مولى عبد الله بن عبد الله بن عمر ونافع مولى بن عمر كلاهما عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو قال أو الحج أو العمرة يعني للتنويع يبدأ فيكبر ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون أي راجعون تائبون إلى الله، عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، صدق الله وعده إذ قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، حقق الله وعده في ذلك الوقت. قال رحمه الله تعالى باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب أي رجوعه من الأحزاب الخندق الذي مر في الأبواب في الباب السابع، ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرة إياهم أي حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أياما عدة لأن لماذا؟ لأنهم نقضوا، لأنهم ذهبوا إلى أهل مكة وتوعدوا معهم وأمدوهم، فلذلك نقضوا عهده، فأمر الله سبحانه وتعالى بمحاربته. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل: حدثني عبد الله بن أبي شيبة، هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر اسمه عبد الله. قال: حدثنا ابن نمير، عبد الله بن نمير الهمداني بالكوفي من التاسعة، عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح وذهب، تفرق الناس وذهب واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح، يعني أنت وضعت السلاح، والله ما وضعناه، أي معاشر الملائكة ما وضعنا الحرب، فاخرج إليه. قال: فإلى أين؟ إليه المضمر. قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مبادرا إليهم وحاصرهم وقضى عليهم فأبادهم كلهم. وبالسند المتفق على: حدثنا موسى موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، قال: حدثنا جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله، جرير بن حازم بن زيد هذا الطبقة السادسة، عن حميد بن هلال البصري، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى الغبار، يقول أنس: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا، حول كون ساطعا في أوف الزقاق بني غنم صاعدا إلى السماء. ماذا؟ موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة، يعني معناه ركب الملائكة أيضا دوابهم وجروا مع المسلمين، فسار ماذا؟ فسار الغبار بحيث أنه سطع فوق، فرآه أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة الحاضرين لذلك المكان. وبسنة المتفق على: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الدبائي البصري، قال: حدثنا جويرية ابن أسماء، هذا عمه عم شيخ البخاري، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأحزاب لا يصلي أن أحدنا العصر إلا في بني قريظة، يعني معناه استعجلوا، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، لأن هذا نص، وقال بعضهم: بل نصلي، يعني هذا استنباط، هذا ما يسمى بالقياس أو استنباط استعمال الفكر. قالوا: لم يرد، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد العصر لم يقرب؟ قالوا: هذا أن الصلاة نقلت إلى هناك، هذا رأي بعضهم وهذا هو الظاهر. وقال الآخرون: قالوا: لم يرد ذلك، إنما أراد استعجال في المشي، لا، ما أراد أن تفوت الصلاة، فإذن نصلي. صلى هؤلاء وهؤلاء تركوا، صلوا هناك بعد غروب الشمس. قال: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، أي لأنهم اجتهدوا وعملوا باجتهادهم، والمجتهد يعني في مسألة مختلفها واحد، المصيب واحد، ولكن الآخرون يعنفوا، بل يعتذروا عنه لأنه أخطأ فقط وله أجر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، أي باجتهاده، هذا هو الراجح لا فذهب أهل السنة والجماعة. وخالف بذلك بعض المعتزلة، قالوا: المصيب كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، وهذا خطأ. قال رحمه الله تعالى: حدثني ابن أبي الأسود، هذا ابن أبي الأسود وعبد الله اسمه عبد الله بن أبي الأسود، قال: حدثنا معمر بن راشد معتمر بن سليمان، قال: هو حدثني خليفة بن خياط، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي سليمان وطرخان التيمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، إلى ذلك الوقت كانوا يجعلون النخلات، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هاجروا وتركوا أموالهم وديارهم في مكة وذهبوا هناك يعني وليس عندهم مال، فأراد الأنصار أن واصهم ويقاسمهم أموالهم وأهلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بذلك، وما رضي المهاجرون أيضا، فعند ذلك ماذا؟ قالوا: لا، نحن نكفيكم العمل ونشترك في الثمار، وزارع وما إلى ذلك، فاتفقوا على ذلك. ولكنه يأتي رجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندي بستان، ففي ذلك البستان 5 نخلات أو 4 3 أعطيتك اجعلها في من ترى، فيأخذها منه ويعطيها للمهاجر ويعطيها للرجل ويعطيه للمرأة إلى آخره، حتى أعطى أم أيمن حاضنته ما أعطته مسلين وأبو طلحة أعطاهن خلاك، فلما أعطاه أعطاها لأم أيمن. هذا هو القصة التي نعلم فيها. ثم هذا استمر إلى ماذا؟ إلى أن فتح الله قريظة والنضير وورث أموالهم وديارهم وبساتنهم، فعند ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الأنصار ما تفضلوا به على المهاجر إخوانهم، فرد كل من يعني أعطاه ذلك. ولذلك قال هنا، قال وإن أهلي أمروني، أي بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد مال الأنصار، قال أمرته أم سليم اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دام رد يرد علينا أيضا فاذهب فخذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه. فجاء فدخل ذلك فرأته أم أيمن فقالت ماذا تعمل يا أنس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني أنا وأعطيك لك. قال أخرج، فأمسكت بتلابيبه وقالت تخرج ولا ما تخرج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال يا أم أيمن يعني لك غير كذا؟ قال لا. قالت لا حتى وصل إلى 10 مرات 10 أمثاله، فإن ذلك فكته. قالت خذ، فأخذت بدله 10 مرات. ولذلك قال هنا وإن أهلي، يقول أنس أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، ولو بعضه يرد علينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، ذلك الذي أعطته مسلم أعطاه لأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم الحبشية، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقه أخذت بتلابيبه بثوبه وقال تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم وقد أعطانيها، كيف يعطيكم وقد أعطانيها؟ قال أو كما قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وقد تقول كلا والله. وحتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثاله أو كما قال، وبعد ذلك رضيت بذلك. الشاهد من هذا أن يعني بني قريظة لما فتحت والنضير لما فتحت ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد على الأنصار إحساناتهم وشكرهم ورد عليهم أموالهم وأعطى المهاجرين من هذه الفتوحات والغنائم. قال رحمه الله تعالى وبسان متفق على حدثني محمد بن بشار بندر أحد مشايخ الستة، قال حدثنا غندر محمد بن جابر، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم الزوري، قال سمعت أبو أمامة هذا هو أبو أمامة أسعد، يعني هو اسمه أسعد، سماه قناه النبي صلى الله عليه وسلم بكنية جدي، قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه سعد ابن مالك رضي الله عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ لأنه حليفهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتي على حمار. هذا هو ما أصابه يوم الخندق في المرامة حينما يرامون، رماه شخص بحربة بسهم فتأثر من ذلك، قال فأتي على حمار. فلما دنا من المسجد قال لأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، قوموا إلى سفير القيام للقادم. فبهذا احتج كثير من أهل العلم على مشروعية القيام للقادم، لكن مسألته بالتفصيل يعني القيام للقادم ينقسم أقسام، منها القيام على الشخص كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة، يعني تفعلون في على فارس وروم يقومون على ملوكهم هذا ممنوع، واحد يجلس والناس واقفين أمامه مثلا هذا ممنوع إلا للخدمة وما إلى ذلك. وهناك قيام للقادم عند خروجه ودخوله لرئيس القوم مثلا يخرج ويدخل ويقوم إلى آخره، هذا ما هو مشروع ما ليس له أصل في السنة. أما القيام للقادم الذي يأتي من بعيد أو هو حبيبك وكنت مشتاقا إليه فهذا مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم قام لفاطمة وقام لجعفر وقام كذا، فإذا هذا القادم القادم الذي يأتي من برا يعني استبشارا بقدومه واستقبالا له، وهذا مشروع من السنة. وأيضا إذا كان هناك حاجة بالقيام مثل لأن هذا الرجل كان مضروبا يعني بسهام فكان لا يستطيع النزول، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الأنصار أن ينزلوه من دابته وهذا يحتاج إلى قيام. قال فقال هؤلاء نزلوا، هؤلاء بني قريظة يعني نزلوا على حكمك يا سعد لأنك حليفهم. فقال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم، وهذا يعني سبب ذلك كما قلنا إنهم حلفاؤه ولكن يبغضهم لله وإن كانوا حلفاء. فسبب قالوا لما حاصرهم وضيق عليهم قالوا ننزل على حكمك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزلوا على حكم حليفكم سعد بن معاذ، فرضوا بذلك طمعا لأنه يعفو عنه. وقد سبق أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين كان حليفا لبني قينقاع، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم قال يا محمد يعني هؤلاء يتركهم لي تركوا لهم لي، فلما ألح عليه قال تركتم لك، فنجوا بذلك. فهؤلاء أيضا طمعوا أن سعد سيتوسل ويشفع للنبي صلى الله عليه وسلم ويتركهم لا يقتلهم، ولكنه أشد بغضا لهم أكثر فأكثر. فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال يا رسول الله أنت حكم فيهم، قال لا، وفي بعض الرواية قال إن الله أمرك أن تحكم فيهم، قال إذا أمرتني بهذا أنا أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. الله أكبر، حكمت بحكم الله فوق سبع أركعة فوق سبع سماوات، هذا حكم الله، أصاب اجتهادك حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا نجي في صباح واحد 700 مقاتل كان عندهم هكذا كلهم ذبحهم في صباح واحد وسبى ذراريهم وأموالهم وديارهم، هذا هو قصة هؤلاء. نزلوا على حكمك فقال تقتل مقاتلتهم الذي وصل إلى حد القتال اقتلوا وتسبي ذراريهم الصغار تسبيهم عبيد، قال قضيت بحكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وربما قال بحكم الملك والله سبحانه وتعالى، قال أصبت بحكمك هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا زكريا بن يحيى البلخي من 11 من أفراد البخاري، قال حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني بالكوفي قال حدثنا هشام عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، هذا سعد الذي سعد بن معاذ هذا، يوم الخندق رماه رجل من قريش قالوا له حبان بن العارقة، قال رماه في الأكحال، الأكحال هذا عرق الحياة، إذا قطع لا يرقى دمه ويموت الإنسان. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، لماذا؟ ليعوده من قريب، لأن بيته بعيد ويشق عليه أن ذهب إليه ليعوده من المسجد، جعل له خيمة في المسجد النبوي. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينبض رأسه من الغبار، فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فحاصرهم عدة أيام، فنزلوا على حكمه أي على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حكم ما تشاء، فرد الحكم إلى سعد لأنه حليفه إلى سعد، فقال فإني أحكم بهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تبسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال اللهم هذا ضرب في الخندق، فيدعو الله تعالى ماذا يقول يعني أنا ضربت الآن وهذا سبيل الشهادة، لكن أدعوك يا الله إذا كان محاربة قريش بعد هذا ستقوم له دولة أبقيني حتى أحارب فيك هؤلاء الذين أخرجوا رسولك صلى الله عليه وسلم هكذا، وإن كنت قطعت الحرب بيننا وقفت الحرب بيننا فافجر هذه الجرحة وأموت فيها شهيدا، هكذا دعا الله فاستجاب الله دعاءه. قال ماذا؟ قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك هم قريش وأخرجوه أي من داره مكة اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، ما في حرب كما سبق آنفا قال نحن نغزوهم ولا يغزوننا، بعد ذلك انقطع. قال فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها، أي الجرحى التي عنده. قال واجعل موتي فيها، أي حتى أنال الشهادة، فانفجرت من لبته من صدره يعني، فلم يروحهم أي أهل المسجد، وفي المسجد خيمة من بني غفار، خيمة من بني غفار إلا الدم يسير إليهم، دمه يعني جرى دمه إليهم. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم أي من جهاتكم؟ فإذا سعد يغضو جرحه دما، أي يتفجر دما يعني جرحه، فمات منها رضي الله تعالى عنه. وذلك بقصة الخندق الذي سبق، وهو الذي حكم بقتال أو بقتل مقاتلة وبني قريظة وسبي ذراريهم وأموالهم. قال رحمه الله تعالى قال باب غزوة ذات الرقاع. وين هو؟ قال رحمه الله تعالى بسنة المتضح حدثنا حجاج بن منهل أبو محمد الأنماطي البصري قال حدثنا أخبرنا شعبة بن حجاج قال أخبرني عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجوهم أو قال هاجيهم وجبريل معك، أي هو يعني معناه يعجلك بذلك، يعني معناه يعني أن القتال يكون بالسيف واللسان، واللسان كان حد يعني حد لسان حسان رضي الله تعالى عنه، كان شعره يؤثر فيه. وزاد إبراهيم طهمان عن الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن عدي بن ثابت عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة لحسان بن ثابت أهجر المشركين فإن جبريل معك، أن يؤيدك وينصرك ويمدك بما تقول من الحق وتدافع عن الباطل. وهذا أشد من وقع النبل عليه، هذا اللسان، اللسان هذا كانوا يخافون منه يعني كثيرا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر حسان وكان ينسب له في المسجد النبوي منبرا حتى يتكلم في ذنب المشركين وذنب شركهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا إلى خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسماعنا أبصارنا قوتنا وعيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.